بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: باب استحباب صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان وأوسطها أربع ركعات أو ست، والحث على المحافظة عليها. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا يجيء من مغيبه. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس بن الحسن القيسي عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الأحاديث تدل على ما ترجم عليه المؤلف رحمه الله، وهو أن سنة الضحى سنة دائمة يصليها الإنسان كل يوم. ولكن عائشة رضي الله عنها سئلت: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها؟ قالت: لا، إلا أن يقدم من مغيبه، وهو إذا قدم من مغيبه كما سبق، وكان لا يقدم غالبا من مغيبه إلا في الضحى، يصلي ركعتين من أجل سنة إيش؟ سنة القدوم. هذه غير سنة الضحى، لكنها مع ذلك تقول إنها تصليها، وهذا تفقه منها رضي الله عنها، وليس مرادها أن تخالف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هديه، لأنها أبعد الناس عن المخالفة. ولو أرادت المخالفة وحاشاها من ذلك لذكرت أنها تفعلها ولم تذكر أن الرسول لا يفعل، حتى لا يكون ذلك عارا عليها. فهي رضي الله عنها تفقهت من أن الرسول لم يصليها خوفا من أن يعمل بها الناس، وإذا عمل بها الناس ربما تفرض عليه، لأن عملهم إياها ومداومتهم عليها كأنها التزام فتفرض عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة قيام رمضان حين تأخر قال: إني خشيت أن تفرض عليه. وعلى هذا فيكون هذا القول أعني أن سنة الضحى سنة مطلقة وينبغي أن يداوم عليها، هو القول الراجح. ويزيده ترجيحا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر أنه يصبح على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، السلامة يعني العظام المفاصل، كل مفصل منك عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، وهذا يدل على أنه يسن أن يصليهما كل يوم كل يوم، لأنه يسقط عن نفسه هذه الصدقات الواجبة، وإن كانت هذه الصدقات ليست صدقات مالية بل هي مالية وقولية وفعلية. هنا حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يزيد يعني الرشك قال حدثتني معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها: كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت: أربع ركعات ويزيد ما شاء. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بهذا الإسناد مثله، وقال يزيد ما شاء الله، يعني ويزيد ما شاء الله بدل ويزيد ما شاء. نعم. وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد قال حدثنا قتادة أن معاذة العدوية حدثتهم عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن بشار جميعا عن معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى 8 ركعات ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود ولم يذكر ابن بشار في حديثه قوله قط. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحة الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء الله، وهذا الحديث عن عائشة، وسبق أنها تقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وهذا نفي مؤكد بقوله قط. فكيف نجمع بين هذين الحديثين وهما عن عائشة رضي الله عنها راو واحد؟ مرة تقول يصلي 4 ويزيد ما شاء الله، ومرة تقول ما رأيت يسبحها قط. الجواب أن يقال أن نفيها أنها ما رأيت يسبحها قط يعني على وجه الاستمرار واللزوم، على وجه الاستمرار واللزوم، أو أنها ما رأت يصليها قط في وقت معين، مثل أن يكون يصليها من حين أن ترتفع الشمس قيد رمح. المهم أنه لا بد أن يكون الجمع هو اختلاف الزمان، إما أنه يصلي أحيانا ويترك أحيانا، وإما أنه لا يصلي في هذا الوقت الذي يعتاده الناس يصلونها في وقت معين كأن يصلوها في أول الوقت. وفي الحديث حديث عائشة الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 4 ركعات ويزيد ما شاء الله، وعلى هذا نقول لا حد لأكثر سنة الضحى، حيث قالت ويزيد ما شاء الله أو يزيد ما شاء. وفي هذا الحديث أيضا إثبات مشيئة العبد، أن للعبد مشيئة، فيكون في ذلك رد على طائفة مبتدعة. من هم؟ في هذا إثبات أن العبد مشيئة، فيكون فيه رد على من؟ على الجبرية. وفيه أيضا في اللفظ الثاني ما شاء الله رد على طائفة مبتدعة أخرى، من؟ القدرية، لأن القدرية يقولون إن فعل العبد لا يرجع إلى مشيئة الله، وأن العبد مستقل بعمله إرادة وقدرة وفعلا. نعم، أهل السنة والجماعة يقولون فعل العبد بمشيئته، لكن مشيئته تابعة لمشيئة الله، بمعنى أننا نعلم أنه إذا شاء العبد شيئا فإن الله قد شاء، هذا المعنى. ولا نقول إن الله إذا شاء شيئا فلا بد أن يشاءه العبد وحينئذ نقع في الجبر، نحن نقول متى فعل الإنسان شيئا علمنا أنه واقع بمشيئة الله، ونقول إذا شاء الله شيئا فلا بد أن يشاءه العبد. لكن هل نحن نعلم أن الله شاء شيئا قبل أن نعمل؟ أبدا، لأن مشيئة الله للأشياء وكتابته للأشياء مجهولة لنا، كل القدر سر مكتوم كما قاله بعض العلماء، لا ندري ما الله صانع ولا ندري ما الله أراد، لكن إذا عملنا علمنا أن الله قد شاء منا هذا العمل. نعم، آخر وقت صلاة الضحى قبل الزوال، يعني عند حلول وقت النهي. أما هل تقضى؟ فمن نظر إلى عموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، قال إنها تقضى. ومن نظر إلى أنها سنة مؤقتة بوقت معين، قال إنها سنة فات محلها. والذي يقرب عندي أنها لا تقضى، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قضاها. ما عندك كلام نوع على هذه المسألة؟ طيب نقرأه. وفي رواية عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء، وفي رواية ما شاء الله. وفي حديث أم هان أنه صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات، وفي حديث أبي ذر وأبي هريرة وأبي ذر 2 ركعتان. هذه الأحاديث كلها متفقة لا اختلاف بينها عند أهل التحقيق، وحاصلها أن الضحى سنة مؤكدة، وأن أقلها 2 ركعتان وأكملها 8 ركعات، وبينهما 4 أو 6، كلاهما أكمل من 2 ركعتين ودون 8. وأما الجمع بين حديثي عائشة في نفي صلاته صلى الله عليه وسلم الضحى

أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، قالت: فسلمت فقال: من هذه؟ قلت: أم هانئ بنت أبي طالب. قال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن كبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت: أم هانئ وذلك رحى. وحدثني حجاج بن الشاعر قال: حدثنا معل بن أسد قال: حدثنا وهيب بن خالد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي مرة مولى عقيل عن أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها عام الفتح 8 ركعات في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله في تكملة الأحاديث الواردة في ركعتي الضحى. وقد سبق لنا أن القول الراجح أن سنة الضحى سنة دائما، وأن العلماء في ذلك 3 أقوال، لكن هذا هو القول الراجح. ساق حديث أم هانئ رضي الله عنها أخت علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها ضحى يوم الفتح 8 ركعات، ما صلى قبلها ولا بعدها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل هذه الصلوات صلاة الضحى أو أنها صلاة الفتح، فذهب بعض العلماء إلى أنها صلاة الضحى، واستدل بذلك على أن ركعتي الضحى تكون إلى 8 ركعات. وقال بعض أهل العلم: بل هذه صلاة الفتح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها ضحى يوم الفتح، لم يصلي قبلها ولا بعدها، ولأنه ليس من عادته أن يصلي 8 ركعات، بل يصلي 2 ركعات ويزيد ما شاء الله كما سبق. والأمر عندي محتمل لهذا وهذا، ولكنه سبق لنا أن قلنا إن ركعتي الضحى أقلها كم وأكثرها ما شاء الله أو ما شاء الإنسان، 4 ركعات، 6 ركعات، 8 ركعات، 10 ركعات، كل هذا داخل في سنة الضحى. وفي حديث أم هانئ رضي الله عنها دليل على جواز تكلم الإنسان وهو يغتسل، لأنه كلمها وهو يغتسل عليه الصلاة والسلام، وكانت فاطمة ابنته تسره بثوب. فإن قال قائل: لعله كان يغتسل بثوب وليس بعريان، فالجواب أن هذا خلاف الظاهر، بل الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وليس عليه ثوب كالعادة. وبها أيضا دليل على جواز إجارة المرأة للكافر، تجيره أن يكون في جوارها بحيث لا يعتدي عليه أحد، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. ولهذا قال العلماء: الإجار يكون من الإمام ونائبه وغيرهما، والعهد والذمة لا يكون إلا من الإمام أو نائبه، لأن العهد عهد عام والأمان خاص. وفيه أيضا دليل على جواز ستر المرأة أباها وهو يغتسل، ولا يقال إن هذا خاص بالزوجة، لأنه من الجائز أن تستره وقد ولته ظهرها أو جنبها، فلا يلزم من كونها تستره أن تنظر إلى عورته. وفيها أيضا دليل على جواز الصلاة في ثوب واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الركعات في ثوب واحد. فإن قال قائل: هذا في النفل، فالجواب أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، خذها قاعدة بارك الله فيك، كل ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. كما نقول أيضا: كل ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل. ولهذا كانت عامة خطابات القرآن موجهة للرجال، ومع ذلك يشترك فيها الرجال والنساء، كما أن هناك خطابات موجهة للنساء ويدخل فيها الرجال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا لنتهم بذلك. الذين يرمون المحصنين كذلك نعم الذين يرمون المحصنين كذلك. وإن كانت الآية في سياق النساء لكن الرجال يدخلون في الكلام الذي يختص بالنساء والعكس كذلك إلا بدل. حمامات ما هي حماماتنا هذه؟ حمامات تكون واسعة بيوتا يدخل فيها الرجال والنساء. ولهذا حرم بعض العلماء على المرأة دخول الحمام لأنه يكون فيها الاختلاط. وقال بعض العلماء أيضا إنه لا يصح في الحمام حديث لأن الحمامات كلها إنما عرفت بعد الفتوحات وأما قبل فالعرب لا يعرفون هذا. على كل حال ليس هذا موضع البحث في هذا الأمر، إنما نقول إنه يجوز للإنسان أن يتكلم وهو عارف، ولكن لاحظوا أنه ليس معنى ذلك أن يلقي خطبة وهو عارف. ما نقول أنت أخطب عند الناس، لكن إذا كلمك أحد لحاجة أو أنت نسيت شيئا ولم تذكره إلا في الحمام فلك أن تسأل، أو استأذن أحد فقلت أنا في الحمام أو ما أشبه ذلك، المهم لحاجة. أما أن نقول إنه جائز بحيث أن الإنسان نعم يمسك صحيفة ويتحدث منها هذا ما صحيح. نعم على كل حال كما قلنا لكم من العلماء مختلفون فيها هل هي صلاة الضحى أو لا، وأنا متوقف. نعم حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح قال حدثني أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد. وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عباس الجريري وأبي شمر الضبعي قال سمعنا أبا عثمان النهدي يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني سليمان بن معبد قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار عن عبد الله الداناج قال حدثني أبو رافع الصائغ قال سمعت أبا هريرة قال أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بثلاث، فذكر مثل حديث أبي عثمان عن أبي هريرة. وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي مرة مولى أم هانئ عن أبي الدرداء قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركع وصلاة الضحى وبأن لا أنام حتى أوتر. نعم الشاهد قوله ركعتي الضحى في الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بما رواه عنه أبو ذر يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، والسلامة هي العظام أي ذات المفاصل. وقد ذكر بعض العلماء أن في بدن كل إنسان 360 مفصلة، وعلى هذا فتكون الصدقات التي تلزم الإنسان 360 صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، ولكنها ليست صدقة مال. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فكل تسبيحة صدقة، إذا قلت سبحان الله فهذه صدقة، وكل تحميلة صدقة، إذا قلت الحمد لله فهي صدقة، وكل تهليلة صدقة، تهليلة يعني لا إله إلا الله، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الصدقة هنا أعم من أن تكون صدقة بالمال، فكل قربة يتقرب بها الإنسان إلى ربه فهي صدقة، حتى قال عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة، أي أن الإنسان إذا أتى أهله فهو صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. يغني عن ذلك كله أن تصلي ركعتان في الضحى، وهذا خير كثير، أن تسقط عنك هاتان الركعتان 360 صدقة. وهذا يدل على استحباب إيش؟ صلاة الضحى كل يوم. ثم أردف ذلك بحديث أبي هريرة أن الله تعالى أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصاه بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. هذه 3 أشياء: أولا صيام 3 أيام من كل شهر، ولم يعينها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يبين أن تكون متتابعة أو متفرقة. وعلى هذا فإذا صام من أول الشهر أجزأ، من آخره أجزأ، من وسطه أجزأ، يوما ويوما أجزأ، أول يوم من الشهر وآخر يوم من الشهر والخامس عشر من الشهر يجزي أيضا، لأن الحديث مطلق. وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام ولا يبالي أصامها من أول الشهر أو وسطه أو آخره، ولكن الأفضل أن تكون في 13 و14 و15، أي في أيام البيض. فكونها في أيام البيض ليس شرطا لكونها سنة، بل هو على سبيل الأفضلية. كما نقول مثلا: الصلاة في أول وقتها أفضل من الصلاة إيش في آخر وقتها، وكل مجزي. هذه صيام الأيام 13، 14 و15 أفضل، ولكن يجزي أن تصوم في غير هذه الأيام 3. وركعتي الضحى، وهذا هو الشاهد، أوصاه بركعتي الضحى، ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال. والثالثة: أن أوتر قبل أن أنام. قال العلماء: وإنما أوصاه بالوتر قبل أن ينام لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان في أول الليل يتابع حفظ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وينام في آخر الليل، فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يوتر قبل أن ينام. وأما من طمع أن يقوم من آخر الليل فالأفضل أن يوتر من آخر الليل. وفي هذا الحديث إشكال، وهو أنه قال: أوصاني خليلي بثلاث، أوصاني خليلي، فكيف يقول خليلي والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أبرأ أن يكون لي منكم خليل. نعم، أن قوله خليلي يعني أن أبا هريرة اتخذه خليلا، وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يتخذ أبا هريرة خليلا، بل قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. وكذلك أيضا جاء في حديث أبي الدرداء أن الرسول أوصاه بهذه 3. وكذلك جاء في حديث ثالث أوصى أبا ذر رضي الله عنه، فهم 3 أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصايا 3. والله موفق. شيخنا، كما تفضلتم، الأحكام التي تتعلق بالرجل تتعلق بالمرأة، وذكرتم حكم قذف المصطنعات، فإن قذفت المرأة زوجها هل يقاس حكمها على حكم الرجل الذي يقذف امرأته؟ وإن كان الجواب بالتفريق، فما الدليل بارك الله فيكم على التفريق؟ نعم، هناك فرق بين الرجل إذا قذف امرأته والمرأة إذا قذفت زوجها. الرجل إذا قذف امرأته لا يكلف البينة، بل يقال له: إما أن تقيم البينة، وإما أن تقر المرأة، وإما أن تلاعن. أما المرأة إذا قذفت زوجها فنقول: أقيم البينة، أو يقر الزوج، أو تحدين حد القتل، ولا في ملاعنة. الدليل لذلك أن الله قال: والذين يرمون أزواجهم، ولم يقل واللاتي يرمين أزواجهم، يرمون أزواجهم، فخص ذلك بالرجال. ثانيا أن هذا تخصيص من تعميم، والتخصيص من التعميم لا يوجب خروج بقية الأفراد عن الحكم، فتدخل المرأة في حكم من يقذف محصنا. ثالثا أن الرجل يصعب عليه جدا أن يقذف زوجته بالزنا إلا وهو متيقن ذلك، لأن قذفه إياها بالزنا يوجب أن يشك الناس في أولاده هل هم له أو لا، وهو عار عظيم عليه. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن للرجل إذا وجد إنسانا على زوجته والعياذ بالله أذن له أن يضربه بالسيف بدون إنذار، وأن يقطعه جزلتين. أما المرأة فلا يهمها أن ترمي زوجها للزنا، وربما تتهمه لكثرة الوساوس عندها وتريد أن تتخلص منه، فتقول للحاكم أقم بيني وبينه الملاعنة حتى ألاعنه وأتخلص منه. فلهذا لا يصح إلحاق المرأة بالرجل في هذه المسألة. نعم. شيخنا بالنسبة لباب الضحى، هل من يقول بالنسبة للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الضحى، هل يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يرد عنه أنه كان يذكر الأذكار المأثورة أدبار الصلوات مع أنها سنة لأنه دعا إليها؟ لا، كان يفعلها. بالنسبة لأذكار الصلوات، قال ابن عباس كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، أو ما كنا نعرفها إلا بالتكبير. ثم تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام. فهمت؟ ثم هذه مسألة مهمة، وهي أن بعض الناس يقول إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولم نعلم أن الصحابة عملوا به فإننا لا نتخذه سنة، وهذا قول عظيم وبهتان كبير، لأن الأصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال قولا فإن الصحابة إيش يا جماعة يعملون به. ولو أننا قلنا إن كل قول لا يمكن أن يعمل به حتى نعلم أن الصحابة عملوا به لضاعت كثير من السنن. فالحاصل أن نقول ركعتي الضحى، سمعنا في الدرس الماضي حديثين لعائشة رضي الله عنهما ظاهرهما التعارض، حيث قالت في أحدهما إنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الضحى وإني لأصليهما، وبينت أن السبب في ذلك أن الرسول كان يدع الشيء خشية أن يفرض على الناس. وفي الحديث الآخر أنه كان يصلي الضحى ركعتين ويزيد ما شاء الله. وقلنا إن الجمع بينهما كما سبق إنها يمكن أن تكون حدثت بالأول قبل أن تعلم بالثاني، وهذا قلنا إنه ضعيف لأنها حدثت بهذا الحديث بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. وقلنا إنه يحمل على أنه لم يكن يواظب عليها، أو على أنه لم يكن يفعلها في أول الوقت، أو ما أشبه ذلك مما يمكن أن يجمع بين الحديثين به. وإلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.